الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال العالم عند البعثة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والبيع. هذه البقايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنتظر محمدا صلى الله عليه وسلم وتنتظر بعثته، فهم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما عندهم من وصفه في التوراة والإنجيل، حتى من قبل أن يبعث بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل الله رب العالمين محمدا، وأخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور، وهدى به من الضلال إلى الرشاد، ومن الغواية والفساد إلى الحق والخير، وإلى طريق مستقيم. بأي شيء هدى؟ بالوحي، بالكتاب العزيز، وبالسنة المشرفة، بما آتاه الله رب العالمين من العلم كتابا وسنة. هدى الله رب العالمين البشرية، وأنشأ الله رب العالمين على هذه المائدة الإلهية النبوية خير جيل أخرج للناس، ساد العالم كله وحكم الدنيا بأسرها خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظر الله جل وعلا إلى أهل الأرض فمقتهم يتهارشون كما تتهارش الحمر، ويتهارجون لا يعرفون حقا من باطل، ولا يدرون قبيلا من دبير، ولا يميزون بين ما يضرهم وما ينفعهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والبيع كانت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحال العالم اليوم أقرب قربا إلى هذه الصورة النبوية لكل متأمل حصيف. أرسل الله رب العالمين محمدا بالكتاب العزيز وبالسنة المشرفة وحمى الخلق ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتطفلوا على موائد الناس، ودعاهم إلى مائدة القرآن العظيم وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ لا تجد في تاريخ الإسلام في نصوعه وسطوعه وإشراقه ووضوحه في الفترة النبوية والتي تلتها في أيام العز الأكبر وفي أيام الإقبال الأعظم، لا تجد موقعة من المواقع ولا غزوة من الغزوات كان عدد المسلمين فيها يزيد على عدد الكافرين، ولا تجد موقعة ولا غزوة كان عتاد المسلمين فيها يربو على عتاد المخالفين. في أول وقعة أعز الله رب العالمين فيها الإسلام وأهله وأظهر فيها فضله، في موقعة بدر كان عدد المسلمين ثلث عدد الكافرين، وأما المتاع ففي قلته وأما الزاد ففي ندرته على أمر غير معهود في حروب الدنيا سابقا ولاحقا. والقوم لم يخرجوا مهيئين لقتال ولا لجلاد ولا لصراع، وإنما كانوا كما وصف القرآن العظيم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهم قد خرجوا للعير لا للنفير، وخرجوا للغنيمة الباردة يسلمها لهم ربهم جل وعلا من غير جلاد ولا صراع، ففوجئوا بالمعركة قائمة سالحة مشمرة عن بدنها وجسدها متبرجة لكل ذي عينين، وجدوا هذا الأمر قائما من حيث لم يكونوا يحتسبون. 314 رجلا في مقابل قرابة 1000، وزاد وعتاد نذر يسير لا يقوم في موقعة يفصل فيها الأمر في يوم سماه الله جل وعلا يوم الفرقان، في يوم يفرق الله رب العالمين فيه بين الحق والباطل وبين الهدى والرشاد، وتبدأ فيه صفحة جديدة من صفحات كتاب الكون المنظور، صفحة في تاريخ البشرية هي أنصع ما يكون نصوعا، حد فارق وأمد فاصل بين ما كان وما هو آت. كل ذلك على هذا العدد اليسير، فمن أين أتى النصر إذن؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بينهم في أحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجالد ويقاتل بنفسه بذاته بسيفه برمحه بإيمانه بيقينه في يوم أحد، ومع ذلك جاءت الكسرة تعقبها الحسرة. ولما تساءلوا من أين أتوا جاء البيان الأكبر الأكرم من عند الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قانون واضح ظاهر سار بمفعوله إلى يوم الدين. قل هو من عند أنفسكم لا تؤتون من قبل أعدائكم، وإنما تهزمون من داخلكم، تهزمون من ذواتكم من بين أظهركم، ولا تهزمون من خارج يا أمة محمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر فخولف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى فعوند، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يحترم أمره وألا يخالف صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في أمره ولا في نهيه. فلما خولف أمره ولما عوند فيما وصى به جاءت الكسرة تعقبها الحسرة، وكانوا قد أسروا 70 في غزوة بدر، فاستشهد منهم 70، استشهد منهم 70 وكانوا قد أسروا 70 وقتلوا 70. أولما أصابتكم مصيبة بمن قتل منكم والموت مصيبة، كما بين الله جل وعلا في محكم التنزيل، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فسماه الله رب العالمين مصيبة في كتابه العظيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في يوم بدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، فنزل المأسورين منزلة المقتولين لأنهم كانوا على قتلهم قادرين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين نؤتى؟ النبي بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نحن الذين أجبرناه على الخروج، فنحن من الناحية النفسية على أعلى ما يكون الاستعداد النفسي للصدام والجلاد بعكس يوم بدر. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان دعا الناس ونفرهم إلى الخروج إلى الحرب لخرجوا عن بكرة أو على بكرة أبيهم كما هو الصواب، لخرجوا على بكرة أبيهم، ولكن ما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى قتالا ولا جلادا ولا صراعا، فتثاقل من تثاقل وهو على يقين من أنه غير عاص لله ولا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في أحد فالناس قد خرجوا وأخرجوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان للخروج كارها، فكان ماذا؟ فكان ما كان من الكسرة تعقبها الحسرة. فلما توفر العدد عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لقاء هوازن في يوم حنين، وعبى جيشه ولحق به الطلقاء ممن دخل من مسلمة الفتح الإسلام في يومه، وساروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كثرة كثيرة، كما وصف القرآن العظيم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. هذه الكثرة قد توفرت، وهذا العدد والعتاد قد أصبحا رابيين زائدين على الحاجة، فكان ماذا؟ فكان أن حصر المسلمون عند الصدمة الأولى في فم الشعب فولوا مدبرين كما ذكر القرآن العظيم ولا يظلم ربك أحدا. ماذا كان قول قائلهم عندما خرجوا للقاء هوازن في يوم حنين؟ عندما خرجوا قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. هذه كثرة كثيرة ضافية وعدة وعتاد لا ينقصنا شيء، لن نغلب اليوم من قلة. فكان ما وصف الله رب العالمين لم تغني عنكم كثرتكم شيئا، ثم كان الإدبار عند الصدمة الأولى مما لا يحبه الله جل وعلا، ثم فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتفوا حوله، فجاء النصر بعد من عند الله جل وعلا. أينما تتبعت مواقع الإسلام الفاصلة، وأينما نقبت في تاريخ المسلمين الأول، فإنك لا تجد كثرة تغلب أبدا، وإنما تجد قلة ظاهرة في مقابل كثرة فاجرة مهزومة بفلها، قد دحرت تحت أعين هؤلاء المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذكر يوم مؤتة عنك ببعيد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا 3000 في مقابل 200,000، 100,000 من الروم بقيادة هرقل، و100,000 من العرب الموالين لهذا القيصر الذي قد وضعوه فوق السمات الأعلى. فكان ماذا؟ فكان أن تقهقر خالد رضوان الله عليه بالجيش بعدما أصيب الأمراء 3 الذين حددهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والانسحاب المنظم يتم تحت أعين 200,000 مقاتل من الروم ومن معهم في حزبهم من العرب الموالين من الغساسنة والمناذرة ومن دار في فلك الروم لعنهم الله رب العالمين. كل هذا يتم تحت أعينهم، الانسحاب المنظم يتم تحت أعين هؤلاء المقاتلين الأشداء، ومع ذلك لا يجرؤ واحد منهم على احتواء هذه القطرة في بحر هذا الخضم المتلاطم من الحديد ذروعا وأسيافا ورماحا. وخالد رضوان الله عليه ينسحب بجيش المسلمين فرارا غير فرار كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم كانوا أمة قد أخذت بمقومات الحياة، قرآن ينزل دروسا من السماء فيتحول إلى واقع في الحياة، لا يتحول إلى طرف مادي ولا إلى زاد علمي ثم يغيب في غياهب الذاكرة يستدعى أو لا يستدعى، لا الآن ولا بعد حين، ثم لا يستفيد ولا يفيد منه أحد شيئا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة بأطفالها على أعلى مستوى من القتال ومن نفسية القتال وتعبئته نفسيا ومعنويا. عندما عاد خالد رضوان الله عليه بمن انسحب بهم من جند مؤتة عليهم الرضوان من ذلك الموقف العصيب الذي وجد الجيش فيه كأنه خطرة في بحر لجي تغشاه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عندما عاد خالد فكان على مشارف مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج الغلمان والصبيان يدفعون في وجوههم حاثين التراب، يحثون التراب في وجوههم يقولون: أيها الفرار أنتم الفرار أنتم الفرار. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هم الفرار إن شاء الله، هم الفرار. هؤلاء الغلمان والصبيان يقولون لهذا الجيش الظافر الكار كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون لهذا الجيش المنتصر بشهادة النبوة من فم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم عدتم؟ لماذا لم تموتوا؟ لماذا جئتم ومات من مات شهيدا؟ إلى أي حياة تسعون؟ وأي حياة تطلبون؟ لماذا جئتم؟ أي شيء تفضل له في هذه الدنيا البغيضة إلى من كان ذا بصيرة؟ إلى أي شيء تعودون في هذه الدنيا التي لا يقبل عليها عاقل، وتدعون النعيم الأكبر والشهادة العظمى؟ حتى الصبيان وحتى الغلمان في أمة محمد على الجيل الذي تربى على يديه يقول أنتم الفرار، أنتم الفرار، لما عدتم؟ لما عدتم؟ لماذا لم تموتوا؟ لماذا لم تستشهدوا في سبيل الله؟ أينما نظرت في تاريخ الإسلام الأول وجدت قلة ظافرة في مقابل كثرة مردولة ذليلة. وهذا هو سعد بن أبي وقاص في القادسية، والحرب تستعر 3 أيام بلياليها، لا يقف القتال لحظة فيها، وإنما القتال كان موصولا ليلا ونهارا، والعتاد والعدة مع الطرف المقابل مع الكفرة المناوين. وأما جند الإسلام حتى قائدهم فإنه مصاب في فقار ظهره، قد استلقى على بطنه في علية له يشرف على المعركة ويوجه سيرها رضوان الله عليه، وجند الإسلام الظافر يفعل الأفاعيل ويكري الأديم ويطيح بالرؤوس أينما نزلت وحيثما تكون. جند الإسلام الظافر مع قلة عتاد وقلة عدد وكثرة إيمان وعظم تثبيت من قبل الله رب العالمين. وفي اليرموك كان هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف الله، كان هنالك معزولا عندما أرسل عمر رضوان الله عليه خطاب العزل إليه، ثم خطاب توصية قد جاء من قبل أمير المؤمنين بعد تولي أمر المسلمين وتولية الإمرة رضوان الله على صاحبها بعدما تولى خلافة المسلمين وعزل خالدا رضوان الله عليه، وأرسل كتابا إلى أبي عبيدة يوليه، وقد تجمع أمراء الأجناد هنالك في المعركة الفاصلة مع الروم. وجاء الخطاب إلى أمين الأمة إلى أبي عبيدة فيه أمر عزل خالد، والمعركة ليس بينه وبينها إلا ظلام الليل، وهذا الجند الذي عبي لقتال المسلمين بحر متلاطم خضم لا يبسط الطرف مداه ولا ينتهي النظر إلى منتهاه، موقف عصيب. وهذا رجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين الأمة، والأمانة تقضي أن يحافظ عليها بحفاظ الله رب العالمين، وأن يرقب فيها أمر الله لا ذات نفسه، وأن يتوكل فيها على الله رب العالمين. أخفى خطاب العزل عن خالد وعن أمراء الأجناد وقد اجتمعوا رضوان الله عليهم وهم يتنازعون بينهم في شرف تولي القيادة في يوم الزحف، فقال خالد للأمراء وخطاب عزله مغيب بين طيات ثياب أبي عبيدة رضوان الله عليه وأمر التولية، تولية أمر المسلمين وإمرة الجيوش العامة، وهذا الأمر وذاك العزل كل ذلك بين طيات ثياب أبي عبيدة، كان مأمورا بتولي الإمرة العامة وكذلك مأمورا بعزل خالد وإعلامه بذلك فغيبه. وأما خالد فيقول لأمراء الأجناد لا تتنازعوا بينكم، وإنما ينبغي علينا أن نتفق على خطة سواء. قال وما هي؟ قال تولى كل منا القيادة العامة يوما، لأن المعركة في ظاهرها سوف تطول، ولأننا فيما أحسب لسان حاله يقول، ولأننا فيما أحسب لا يمكن أن ننهي هذا الأمر في غدوة ولا في عشية، فهذا أمر شرحه يطول، ولست الليلة ولا في الغد إلا مشغول. يقول خالد رضوان الله عليه أعرض عليكم هذه الخطة وأنا أطلب منكم أن تدعوا لي أمر القيادة العامة في اليوم الأول. فقالوا هذا لك، وحسبوها ممتدة فأنجزها في يوم واحد رضوان الله عليه. كان القائد العام والقائد الأعلى للجند والإمرة العامة بين يديه، ودخل المعركة فأنهاها بفضل الله رب العالمين في يوم واحد. فكان القائد الأول والقائد الأخير في يوم اليرموك رضوان الله على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. ثم يبرز خطاب العدل. أبو عبيدة رضوان الله عليه على المنبر، وخالد رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، وبلال مكلف من قبل أمير المؤمنين، وبلال كان عبدا حبشيا، وخالد في الذروة من بني مخزوم. والأنفة والسيادة يدوران في دمه، دوران الدماء في عروقها. خالد كل خلية من خلاياه فيها من عظمة الانتماء ما فيها، غير أنها اليوم حق لها أن تذل لله رب العالمين. خالد الذي لم يهزم في موقعة قط رضوان الله عليه، حتى لو كانت الموقعة على حال كفره ضد المسلمين وفيهم وعلى رأسهم خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكمة من عند الله جل وعلا، وهو الآن جالس وبلال، ويا لعجائب القدر، بلال من دون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، يأتي بالأمر من قبل أمير المؤمنين: يا بلال اذهب إلى أبي عبيدة لأنه أصبح أميرا عاما لجند المسلمين، وأعلمه بأمر العدل بعدما يؤدي الكتاب، وعليك بمحاسبة خالد. يقوم أبو عبيدة رضوان الله عليه فيرتقي المنبر، ثم يجلس صامتا لا يحير ببنت شفة رضوان الله عليه. وما يقول وكيف يشيم سيفا سله الرسول، ولكن ما هو عمر الفاروق، وعمر جعل الله الحق في لسانه وعلى لسانه وفي طريقه وعلى يديه. وما سلك فدا إلا سلك الشيطان فدا غيره، كأنما هو ملهم محدث، بل هو كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآن من أمير المؤمنين بمحاسبة خالد رضوان الله عليه وعزله. من أين أعطيت فلانا وفلانا من الشعراء ما أعطيت من العطية الجزيلة وهذا المال الوفير؟ أمن مالك أم من مال المسلمين؟ وعمر يوصي رضوان الله عليه: إن قال من مالي فقد أسرف وعليك أن تعزله، وإن قال من مال المسلمين فقد خان الأمانة وهو معزول وقد خان أمانة المسلمين. فهو في الحالين مخطئ، وهو في الحالين مطلوب أمام أمير المؤمنين رضوان الله عليه. يقف بلال بين يديه فيقول: يا خالد من أين أعطيت فلانا وفلانا؟ فيشده خالد فيبلس فلا يحير جوابا. يقول: أجب يا خالد، فإنما هو سؤال أمير المؤمنين. فلا يجيب، فيحل عمامته عن رأسه ويخيد يديه خلف ظهره وهو مستسلم، ولم يستسلم قبلها ولا بعدها قط، ولكنه اليوم يستسلم لأمر الله رب العالمين. ومستسلم صاغر يعطي يديه لبلال رضوان الله عليه الذي أعزه الله بالإسلام. بلال هو سيدنا كما قال عمر الفاروق: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضوان الله عليهم جميعا. فقيد يديه بعمامته خلف ظهره، ثم قال: يا خالد من أين أعطيت فلانا وفلانا؟ فقال: من مالي. فحل عنه عمامته ثم جعلها بيديه على رأسه وقال نسمع ونطيع لولاتنا ونخدم ونفخم موالينا. ثم قال إن أمير المؤمنين قد أمر بأن أقاسمك مالك، فأخذ يقاسمه ماله حتى جاء إيلان عليه، فقال خالد إن هذه لا تصلح إلا بتلك، فدفع إليه النعل جميعا. ثم عاد معزولا كثيرا خاطر مريض الجناح، فما هو شأن البشر مهما على شأنه. فلما كان بحمص بين جند من المقاتلة ما ساروا خلفه إلا منتصرين، جاءته نفسة مصدور، نفسة مصدور يريد أن ينفث عن حر ذات قلبه، فصعد المنبر بين جنده ومقاتلته الذين خاض بهم الغمرات، فقال يا أيها الناس إن عمر رضوان الله عليه قد استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني. فقام رجل فقال له يا خالد مرنا ونحن نسير خلفك حيثما تريد، فقال أما وابن الخطاب حي فلا. ثم عاد فقال له عمر رضوان الله عليه والله إنك إلينا لحبيب وإنك علينا لعزيز، ولا تعاتبنا في شيء من بعدها أبدا، لأن خالدا يقول له والله يا عمر إنك غير مجمل في أمري رضوان الله عليهم جميعا. أين ذاتية الفرد هاهنا؟ لا ذاتية مطلقا تراها ولا تحسها ولا تدركها، لا ظاهرا ولا باطنا، ثناء كامل لذاتية الفرد في مصلحة المجموع، في مصلحة الدين الأقوم. جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن لا يذيقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، وخذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، إنك خير مسؤول وأكرم مأمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن حال الغثائية، كثرة ولكن غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ وأين يكمن الخلل؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مصدر التلقي مصدرا واحدا، دروس قرآن تتنزل، وبيان سنة تفسر القرآن وتوضح مشكلة وتفصل مجملة وتبين بتفصيل ما أتى فيه على سبيل الإجمال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمي القوم من كل قمامات الأفكار البشرية، ويجمعهم على مائدة القرآن الربانية ومائدة السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل حتى من الفاروق رضوان الله عليه أن يأخذ بصحائف التوراة، يقول له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها بالقرآن العظيم. عباد الله، إن هذا القرآن العظيم أخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور. إن الله جل وعلا قد أخرج بالقرآن العظيم هذه الأمة من حالة الشتات والضياع والذلة والمسكنة إلى حال التجمع والعلو والرفعة والتفرد بما لم يحدث لأمة قط في تاريخ البشرية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على هذا الأمر فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم كتاب الله، تركت فيكم سنتي، لو تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. والمفهوم من هذا الأمر الظاهر وهذا النص البين أنكم لو تركتم القرآن والسنة ضللتم ضلالا بعيدا، لأنكم لو تمسكتم بالكتاب والسنة لن تضلوا. وإذا فلو تركتم الكتاب والسنة فالضلال محيط بكم. واليوم لا تجد اثنين لا يختلفان، ولا تجد أخوين لا يتنازعان. ويا لله العجب، كيف تظن الأمة منتصرة على أعدائها وهي ممزقة من داخلها هذا التمزق؟ والقرآن العظيم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يأمرنا: وخذ عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. الله رب العالمين جعلكم إخوانا متحابين، وجعل رابطة الإيمان بينكم معشر المسلمين أعلى وأكمل من رابطة الدم ومن رابطة العصب والحسب والنسب ومن جميع الوشائج، وشائج القربى وصلات الدماء. عباد الله، إن الإيمان رحم ينبغي أن توصل. ولذلك لما جاء إلى معاوية رجلا فقال: أنا أخوك، وكان من أحلم الناس رضوان الله عليه، فقال: لا أعرف لك إلي نسبا، فانتسب. من أين أنت أخي ومن أين أنت؟ قد جئت يا أخي. فقال: إن الأخوة التي بيني وبينك هي أخوة الإسلام. فقال: رحم مقطوعة لأكونن أول من يصلها، رحمة الله عليه ورضوانه. عباد الله، إن هذه الرحم لا يمكن بحال من الأحوال أن تتركز في نفسك إلا إذا كان لك مع القرآن العظيم حال، وإلا إذا كان لك من القرآن العظيم نصيب. وعلى قدر أخذك بنصيب وافل من القرآن العظيم، على قدر معرفتك بالله ومعرفتك برسول الله ومعرفتك بدين الله ومراعاتك لحدود الله وأخذك بأوامر الله وانتهائك عن مساخط الله وأخذك بأسباب النصر والعزة. عباد الله، اعلموا أنه لا نصر إلا بعد الالتفات حول مائدة القرآن العظيم. واعلموا عباد الله أن العالم كله لو تمالأ على أهل القرآن المجيد فلا بد أن يخذل العالم كله، ولا بد أن ينصر أهل القرآن المجيد. لأن الله رب العالمين قال في كتابه العظيم أن الكافرين بعدما بين ذلك أجلى بيان في كتابه العظيم: لو أنفقوا ما أنفقوا ولو أنهم بذلوا من الوسع ما بذلوا من أجل أن يبحروا المسلمين ومن أجل أن يعلوا دعاية الإسلام العظيم فإنهم لن يبلغوا من هذا الأمر شيئا. هؤلاء الكفار المجرمون فاعلين ما فعلوا لن يبلغوا من الأمر شيئا، ولكن الشأن كل الشأن فيكم أنتم، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا أكرم الأكرمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. القرآن يدلنا على ذلك. لو التفتنا حول القرآن المجيد تفهمنا معانيه ورتلنا آياته آناء الليل وأطراف النهار، لأنه لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق ماله آناء الليل وآناء النهار. كما قال النبي المختار: لا حسد إلا فتنتين. لو التفتنا حول كتاب ربنا جل وعلا فقد بدأنا أولى خطواتنا إلى نصر الله رب العالمين لنا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه في موقعة شقحب التي وقعت بين جند المسلمين وبين جند التتار الهالكين، كان يمر بين الصفوف في نهار رمضان يأكل التمر يفطر لكي يتقوى على الجلاد والصيام، ويضرب المثل كما فعل النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحث القوم على هذا الجلاد الأكبر وعلى الشهادة في سبيل الله، يرتل آيات الله جل وعلا. كما كان أمراء الأجناد يأمرون القراء بقراءة سورة الأنفال وبقراءة سورة الختان بين الصفوف، والجند على مصافهم يتلون عليهم آيات الله جل وعلا، لأن التثبيت لا ينزل ولأن النصرة لا تكون إلا مع ذكر الله رب العالمين. وخير الذكر وأكبره هو كلام الله جل وعلا: عباد الله، إذا ازدحم الخصب وإذا ما غشت السحب وجه السماء فحجبت الشمس، وإذا ما دخلت الأمة دياجير ظلمة لا بصيص للأمل فيها، وإذا ما وقعت الحيرة وتفشى الاضطراب ووقع السخط والغضب، فاعلموا أن مدخلنا على الله جل وعلا إنما هو القرآن العظيم. عباد الله، ليس لنا من مدخل إلا من باب القرآن العظيم. علينا أن نعود إلى الكتاب العظيم تالين له مرتلين، آخذين بأحكامه، منتهين عن نواهيه، داعين إلى هذا الكتاب المجيد مرتلينه ترتيل تعبد، ترتيل عبادة، وترتيل ذكر. ولو لم نفقه من معانيه إلا ما شاء الله جل وعلا على ندرة المفهوم وقلته، لأن من تلاوة القرآن ما هو تلاوة تعبد لله جل وعلا، نرتله آناء الليل وأطراف النهار. وأما المعازف وأما الخيال على شاشات ذلكم الجهاد في بيوت المسلمين لا إلى السحر الأعلى، وإنما إلى طلوع الشمس من مشرقها. وأما السهر والوقوف على المعاصي وعلى تلك الأمور الإباحية التي قد غرق فيها شباب الأمة إلى ما فوق الآذان، فهذا ليل مظلم ملوث لا تتنزل فيه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، وذلك حتى يطلع الفجر. وكانت مدينة النبي لعهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سرت في طرقاتها بليل تسمع للقوم في أجواف بيوتهم على قلة عددهم وعلى قلة متاعهم وعلى ضيق ذات أيديهم رضوان الله عليهم، تسمع لهم بالليل دويا بالقرآن كدوي النحل. فهذه أمة منصورة. ولو عدنا إلى ما كانوا عليه بالقرآن المجيد، لأن الناس بدون القرآن يتفرقون، ولأن الأفكار التي لا تستقى من كتاب الله جل وعلا لا بد أن يقع فيها من التعارض ما قضى الله رب العالمين به، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واليوم تجد الرجل على مشارف القبر ولا يحسن يقرأ من القرآن آية يعطي الحروف فيها حقها ومستحقها، ولا يستطيع أن يرتلها ترتيلا كما أمر الله جل وعلا في محكم التنزيل ورتل القرآن ترتيلا. تجد الرجل قد علا به المشيب وبلغت به السنون المنتهى، وقد انحنى ظهره واشتعل الرأس شيبا، ولا يستطيع أن يقرأ نظرا في كتاب الله جل وعلا، فأي جسد هذا الذي يسرع إلى النار؟ عباد الله، عار وأي عار أن يكون القرآن بيننا ثم لا نحمله هداية للناس، ثم نخون الأمانة الكبرى، ثم نخون الأمانة العظمى، ونحجب هداية الله عن خلق الله وقد أمرنا بتبليغها لدنيا الله. عباد الله، عار عظيم علينا أن نكون خير أمة أخرجت للناس. عندنا نبراس الهداية والعالم في الظلام، عندنا راية يفيء إليها الأنام والناس في اضطراب وفي شتات. عار علينا وأي عار أن نملك سبب الاجتماع ثم ندع الناس في أسباب الاختلاف. عار علينا وأي عار أن يملكنا الله رب العالمين الأمانة فنجعلها خلفنا ظهرية ونجعلها دبر آذاننا وتحت مواطي أقدامنا. يدوس الصبيان ويدوس الكهول ويدوس الشيوخ على آيات الله جل وعلا في الطرقات، بل تطأها الدواب بحواترها، بل تطأ عليها الكلاب بأقدامها. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القرآن حياتكم، القرآن لحمكم، القرآن دماؤكم، القرآن عصبكم، القرآن عرضكم، القرآن دنياكم، والقرآن آخرتكم، القرآن العظيم سبب عجكم، القرآن العظيم سبب رفعتكم. عباد الله، القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مسكنة، لأنه حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين. عار وأي عار أن تدخل الإنكليزية على وجهها كأنما قد تعلمتها على أهلها ومن ولدوا راضعين لحروفها وآدابها. عار عليك أن تدخل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعاجم ولا تستطيع أن تقيم لغتك العربية في جملة واحدة يفهم منك الفاهم بيانا ويسمع منك الفصيح بلاغة. عار عليك، عار عليك أن تدع سبب عزتك وتتمسك بأسباب ذلتك. عار عليك، فهذا لا يدل إلا على فسولة الرأي، ولا يدل إلا على طمس البصير. عار عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاه الغبار. عار عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصيبة، وإلا إذا لوي منك خلف الظهر الذراع. عار عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضت عجز. عار عليك أن لا تلتفت إلى نعمة الله عليك. عار عليك أن تجعل القرآن خلفك ظهريا ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا. عار عليك أن لا تكون فاقها لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا. عار عليك أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا. عباد الله، ينبغي علينا أن نفيق، وينبغي علينا أن نكون عاقلين، ينبغي علينا أن نكون واعين، لأننا إذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا أعداؤنا، وإذا لم نحمي أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصونوا أعراضنا، وإذا لم ندافع عن ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وباطنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلى متى ضياعكم؟ إلى متى خنوعكم؟ إلى متى ذلكم؟ إلى متى قعودكم؟ إلى متى رقودكم؟ إلى متى هذا السبات عباد الله؟ والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيب، والنبي يشكوكم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تفقهوا في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم ولو نظرا، لأن علي رضوان الله عليه لما سئل بما تستشفي كما سئل الرجل الصالح بعده قال بالنظر في كتاب الله جل وعلا، بالنظر في القرآن العظيم، وإذا رمدت عيناي شفاهما الله رب العالمين بالنظر في كتاب الله وبدعوة العجوز يعني الأمة. يقول الرجل الصالح إذا رمدت عيناي شفيتا بالنظر في كتاب ربي جل وعلا وأيضا بدعوة العجوز. وكان عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كما صح الإسناد إليه يرفع المصحف فوق عينيه يقبله ثم يقول كتاب ربي كتاب ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. ألا تحسها؟ ألا تجد لها في قلبك وقعا وفي أذنيك موقعا؟ كلام ربي كلام ربي. ولو كانت ورقة ممن تحب لطيرتها تطيرا وزينتها تزيينا، وأنت تحصل على شهادة تتحول في المنتهى إلى ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع، فتجعل لها من الأطر ما تجعل مذهبة مفضبة ثم تصدرها في المجالس لأي شيء هذا وإلى أي شيء يصير؟ من العدم وإلى العدم يصير. وأما ما جاءك من كلام ربك فلا تزين به قلبك ولا تزين به لسانك ولا تستطيع أن تتعامل معه قارئا، فكيف تتعامل معه فاهما؟ وكيف تتعامل معه مطبقا؟ وكيف تتعامل معه داعيا إليه حاضا عليه حاثا الخلق بالفيء إلى جنابه؟ أما والله إنها لمحنة وأي محنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما من أمة لها ذنب يربو اليوم على هذا الذنب العظيم أنها قادرة على هداية البشر بأمر الله ثم تكون سببا في ضلال خلق الله. عباد الله توبوا إلى الله وارجعوا إليه، ووحدوا ربكم وأقبلوا عليه، والتفتوا إلى كتاب الله جل وعلا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم حملنا كتابك المجيد، حملنا كتابك المجيد، واجعلنا من التالين له آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أخلق بالقرآن العظيم ألسنتنا، أخلق بالقرآن العظيم ألسنتنا، أخلق بالقرآن العظيم ألسنتنا، اشرح به صدورنا، اشرح به صدورنا، اشرح به صدورنا، اصلح به بالنا، اصلح به بالنا، اصلح به حياتنا، اصلح به حياتنا، اجعله قائدا لنا الى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا الى النار. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.